سأل يقول هل يصح قولنا يا ساتر؟ وهل الساتر صفة أو اسم من أسماء الله؟ الساتر صفة من صفات الله، صفة من صفات الله. ولا أعلم بأسا فيما إذا قال يا ساتر استر علي، لأن الساتر على الإطلاق هو الله عز وجل، لكن بدلا من ذلك يقول يا رحمن استر علي، لأن الرحمة عامة شاملة لكل ما يحصل به المطلوب ويزول به المرهوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.